الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عمال المساجد ومن روادها، كما سألوا جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نتكلم إخواني معشر المسلمين عن آداب طالب العلم مع نفسه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل عند العمل بالعلم، العمل بالعلم. بعد ذلك إخواني معشر المسلمين، من آداب طالب العلم مع نفسه دوام المراقبة، دوام المراقبة لله سبحانه وتعالى، التحلي بدوام المراقبة لله تبارك وتعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك عز وجل بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. انتبه أيها الأخ الكريم لهذا الكلام الطيب المبارك من الشيخ أبي بكر حفظه الله. يقول: طالب العلم ينبغي أن يكون متحليا بدوام المراقبة. فما هي المراقبة؟ ألا فاعلم عبد الله أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: والمراقبة هي دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. المراقبة دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. المراقبة دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. طالب العلم ينبغي أن يراقب ربه في الظاهر وفي الباطن، في السر وفي العلانية. ويقول ابن عطاء رحمه الله: المراقبة أفضل الطاعات، مراقبة الحق على دوام الأوقات. يقول ابن عطاء رحمه الله: المراقبة أفضل الطاعات، مراقبة الحق على دوام الأوقات. انظر الآن، وانت في المسجد الآن، انظر إلى أخلاقك وسمتك وهديك، وانظر إليك عندما تنفرد بنفسك، أو أنت في السيارة أو في السفر أو في بلدتك. هل أنت تراقب ربك عز وجل كما تراقبه الآن؟ المراقبة أن تكون دائما وأبدا مراقبا لله عز وجل. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الله الله في السرائر، الله الله في السرائر. جزاك الله خير. فطالب العلم إخواني معشر المسلمين ينبغي أن يراقب الله سبحانه وتعالى، والمراقبة هي التعبد بأسمائه الحسنى جل وعلا: الرقيب، الحفيظ، السميع، البصير، العليم، الخبير، الشهيد. كل هذه أسماء لله عز وجل. فمن تعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء فقد حقق المراقبة. أنت تعلم أن الله سميع، فكيف وأنت تعلم أن الله سميع تتكلم بكلام يغضب الله، أو تعمل أعمالا تغضب الله وأنت تعلم أن الله بصير يراك؟ إني معكما أسمع وأرى. لذلك إخواني يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم وهو يعلمنا المراقبة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أنت لا تغيب عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك. لذلك طالب العلم ينبغي أن يراقب الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره، لو راقبنا ربنا تبارك وتعالى في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أفعالنا ما عصيناه طرفة عين ولا أقل من ذلك. ولا يجرؤ إنسان منا على مخالفة الله عز وجل وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمعه، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يبصر ما يعمله. فانتبه لذلك أيها الأخ الكريم. التحلي بدوام المراقبة لله تبارك وتعالى في السر والعلانية. شوف الإمام أحمد دخل عليه أديب يسمى ثعلب، فقال للإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. بالله عليكم انتبهوا لهذه الكلمات، فإن من الشعر لإيه؟ لحكمة، لحكمة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. بتبقى لوحدك في حجرتك في بيتك، ما تعملش بقى اللي انت عاوزه، او انت قاعد مع نفسك كده عمال فاكر ان مفيش حد مراقبك. لا، اذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله رقيب عليك، قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. السر عنده علانية سبحانه وتعالى. ويقول رجل يسمى الأندلسي أوصى ابنه فقال له: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. انتبه لهذه الكلمات. يقول الأندلسي يوصي ابنه: وإذا خلوت بريبة في ظلمة، أو تعمل ذنب كده والدنيا ظلام والنفس داعية إلى الطغيان، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أولى بنا إخواني معشر المسلمين، ونحن ندعي الالتزام وندعي أننا نطلب العلم وندعي أننا على خير، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى والتقى والعفاف والغنى، أولى بنا أن نستحي من ربنا عز وجل وأن نراقبه. واعلم أخي الكريم وأنت سائر إلى الله عز وجل في طلبك للعلم، هناك عدة أمور تساعدك على المراقبة. فما الذي يعينك على مراقبة الله؟ يعينك على المراقبة التعرف على الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعينك على المراقبة أن تستحضر رقابته، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. يعينك على المراقبة أن تستشعر نعمته جل وعلا عليك، فنعم الله عليك من ساسك لرأسك، يعني نعم الله عز وجل عليك ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وطالما أن الله أنعم عليك بنعم فلا بد أن يكون جزاء الإحسان لإيه؟ الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا لإيه؟ الإحسان. يعينك على مراقبة الله عز وجل البعد عن أصدقاء السوء، ابعد عن أصدقاء السوء، فر منهم فرارك من الأسد، وعليك بالرفقة الصالحة، فالرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعينك على مراقبة الله كذلك أن تستحضر الخوف من موت الفجأة. من الأمور التي تعينك على المراقبة إنك تضع في قلبك وفي عقلك أنك ربما تموت فجأة، ربما تموت بغتة، والموت يأتي بغتة، فعليك أن تستحضر موت الفجأة وتخاف من موت الفجأة، فإنك إن خفت من موت الفجأة لزمت الطريق واستقمت كما أمر الله سبحانه وتعالى. يعينك على مراقبة الله عز وجل الخوف من سوء الخاتمة، لأن من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. وسلفنا الصالح كانوا يراقبون الله ويخافون من الله عز وجل ويخافون سوء الخاتمة. كان سفيان الثوري يبكي بكاء شديدا، فقيل له: لما تبكي؟ أتخاف من الموت؟ قال: لا، أنا لا أخاف من الموت، إنما أخاف أن أموت على غير التوحيد. يعينك على مراقبة الله عز وجل استحضار نعيم الجنة واستحضار عذاب النار. لو أنا وأنت، يعني الإنسان وضع نصب عينيه نعيم الجنة، ما فيها من الشراب وسك والشراب الطيب المبارك، عينا فيها تسمى سلسبيلة، فواكه مما تشتهي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ما تستحضر نعيم بتاع ربنا في الجنة؟ ده يعينك على مراقبة الله، انك تستحضر عذاب الله سبحانه وتعالى والخوف من العذاب. فالله جل وعلا لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، فانك ان استحضرت العذاب خفت من كبرياء الله ومن عظمة الله وراقبت الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دوام المراقبة لله عز وجل من ثمرات الخشية، أن الإنسان يكون مع الله دائما يعبد الله كأنه يراه، يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، ويقول: من توضأ نحو وضوئي هذا. معنى الكلام كمال المراقبة لله عز وجل في كل الأفعال، في كل الأعمال، راقب ربك سبحانه وتعالى. بعد ذلك من آداب طالب العلم مع نفسه أن طالب العلم يكون سائرا بين الخوف والرجاء، سائرا بين إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. دي أمر مهم جدا يا إخواني، لطالب العلم وللناس جميعا، أن المؤمن ينبغي عليه أن يعبد ربه عز وجل بين الخوف والرجاء. المؤمن محب لله، يعبد الله عز وجل بحب، وبجانب المحبة وهي قمة العبادة أن تعبد الله عز وجل بحب، وبجانب الحب تخاف منه وترجو رحمته، خوف والرجاء. قال: يكون سائرا بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. أي طائر في الدنيا يا إخواني هل يستطيع أن يطير بجناح واحد؟ لا. لو أنت عندك حمام وعاوز تقصقص الذكر حمامة أو نتاية وما تخليهاش تطير، أنت تلاقي إيه؟ جناح واحد، لا تستطيع أن تطير أبدا. لو جناح الواحد الريش كده طول كده متر، أطيرش أبدا. ليه؟ لابد للطائر من جناحين لكي يطير، رحمكم الله، لابد للطائر من جناحين لكي يطير. فأنت تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، بالخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، كما قال أحد سلفنا الصالح: لا تأمنوا من مكره فالآمنون فجرا، ولا تيأسوا من روحه فاليائسون كفرا، ولكن بين خوف ورجاء تعبد نفس حذرة. يقول أحد سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا: لا تأمنوا من مكره فالآمنون فجرا. الذي يأمن مكر الله فاجر. لا تأمنوا من مكره فالآمنون فجرا، ولا تيأسوا من روحه فاليائسون كفرا. ده في أدلة. سيدنا أبو بكر يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة لا آمنوا مكر الله. سمعنا أنك تأمن مكر الله يبقى خلاص ضيع، إذن يضيع. ليه؟ خلاص بقول لك، ما أنا زي بعض الصفوف يقول لك: ما أنا أعمل ليه؟ نعم خلاص أنا وصلت. مع أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. لا تأمنوا من مكره فالآمنون فجرا. أفجر الخلق اللي آمن من مكر الله، اللي بيعربط في الأرض وبيفجر وبيعصي، ده بيعمل ليه كده؟ لأنه لك ده ربك رحيم، ربك غفور، ربك كريم يا عمي، واخد بالك؟ آمن من مكر الله ففجر. لماذا فجر؟ لأنه أمن مكر الله. ولو أنه لم يأمن من مكر لما فجر. لا تأمنوا من مكره فالآمنون فجرا، ولا تيأسوا من روحه فاليائسون كفرا، ولكن بين خوف ورجاء تعبد نفس حذرا. بين الخوف والرجاء. وأنا أزوق لك عدة أدلة وبراهين من خلال سلفنا الصالح عشان نعرف احنا فين يا اخوانا. انت عاوز تعرف امرك، شوف السلف الصالح اللي احنا بنقول احنا سلفيين. طب انظر الى السلف عشان تجد ان كثيرا منا بكاش من السلف ولا حاجة، بكاش بالكلام. سلف ايه؟ فينك وفين السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا؟ انظر وتأمل ايها الاخ الكريم. المسلم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما يقتضيه الحال، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا يغلب جانب الرجاء. يعني أنت بتعمل خير، مستقيم على الطاعة، مطبق للسنة، قائم لصلاة الليل، قائم بأداء صلاة الفجر، بارا بوالديك، عمال تعمل الأعمال الصالحة، في الحالة دي تغلب جانب الإيه؟ الرجاء في الله عز وجل. قدمت بقى وأقدمت أو هممت بفعل المعاصي، عليك أن تغلب جانب الإيه؟ خوف. ليه؟ مش انت كسكس لورا، تجيب ورا بقى، تنتبه وتفيق من غفلتك. نعم. يقول الامام احمد رحمه الله: ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فايوما غلب هلك صاحبه. خوف ورجاء ما نستغناش عنهم ابدا الى ان نموت، ولكن اذا نزل بك مرض شديد واوشكت على الموت، او نزل بك مرض اقعدك، غلب جانب الرجاء في الله عز وجل. وان كنت قويا صحيحا سليما، غلب جانب الايه؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال فضيل بن عياض رحمه الله. قال فضيل: الخوف افضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا. طالما انك سليم وفي عافية في البدن، ينبغي عليك ان تغلب الايه؟ الخوف. فاذا نزل به الموت فالرجاء افضل. اذا نزل به الموت فالرجاء ايه؟ افضل. اللي بالكوا كثير من الناس ضاع بسبب فهم اية خطأ في القرآن، يقول لك: نبئ عبادي اني انا الغفور الايه؟ الرحيم. ربك رب قلوب يا اخي، ربك رب قلوب، ويعربت في الارض. طب ما هو ما كملش الايه ليه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، دي الرجاء ولا الخوف؟ رجاء. بعدها ليه؟ وان عذابي هو العذاب الايه؟ الاليم. لذلك كان من عقيده النصارى اللي بعض المسلمين الان بيتشبه بها، عندهم قاعده كده يقول لك: الله محب، اعمل اللي تعمله، عربت في الارض، اكثر في الارض الفساد. وبعدين يروح رايح هناك عند البابا بتاعه: خلاص يا ابني غفر لك، قوم، خلاص، الله محبة، غفور رحيم، غفور رحيم. طب ما هو الغفور الرحيم ده هو اللي ايه؟ شديد الايه؟ شديد العذاب وشديد العقاب. سبحان ربي العظيم. ألم يقل الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم شديد. سبحان الله. ألم يقل الله جل وعلا: إن بطش ربك لإيه؟ لشديد. أنا كطالب علم وكمسلم ينبغي أن أخاف من الله وأن أرجو رحمة الله. إمتى أغلب الخوف؟ في الصحة وفي القوة غلب الخوف. إمتى أغلب الرجاء؟ في حالة بقى الضعف بقى، وحالة المرض، وحالة نزول الموت، أغلب جانب الإيه؟ الرجاء في الله عز وجل. يقول فضيل رحمه الله: من خاف الله لم يضره احد، ومن خاف غير الله لم ينفعه احد. اللي يخاف من ربنا محدش يضره ابدا، واللي ما يخافش من ربنا محدش ينفعه ايه؟ ابدا. من خاف الله لم يضره احد، ومن خاف غير الله لم ينفعه احد. اذكر لك بعض المواقف بالامثله يتضح المقال، عشان نشوف فين السلف وفين احنا. فين السلف صالح واين نحن؟ اذكر لك مواقف في الخوف. مواقف في الخوف منها موقف السيده عائشه رضي الله عنها عن ابراهيم النخعي. قالت عائشه: يا ليتني كنت ورقه من هذه الشجره. شوف السيده عائشه من شده خوفها من الله عز وجل، وهي الصوام القوام المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب النساء إلى قلبه، كل ده كله، وتقول يا ليتني كنت إيه؟ ورقة من هذه الشجرة. أمال إحنا مثل إيه؟ ومثلك يقول ايه؟ امثالنا يقول ايه؟ ده الواحد فينا بيصلي الخمس صلوات في المسجد يبقى ماشي فارد ايه؟ صدره، حضر له درسين ثلاثة او حفظ له كتاب ولا كتابين يبقى ماشي خلاص مناخيره هتجيب الايه؟ السمع. رويدا رويدا حنانيك حنانيك على ايه؟ على ايه؟ خف من الله عز وجل يا اخي. انظر الى موقف اخر، ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه امين الامة، امين الامة اللي عمر قال انا اتمنى ان الدار تكون مملوءه برجال كامثال ايه؟ ابي عبيدة. يا سلام، عاوز رجالة كابي عبيدة. ابو عبيدة يقول ايه؟ يقول وددت اني كنت كبشا خوف فيذبحني اهلي فيأكلون لحمي ويحسون او يحسون مرقي، يشربوا الشوربة بتاعتي ويأكلوا ليه اللحمة بتاعتي. شوف الراجل شدة خوفي من الله عز وجل، الصحابي الجليل ابو عبيدة. وانظر الى ابن رواحة، السلام على عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة الذي استشهد في معركة ايه؟ مؤتة. نعم، بكى ابن رواحة في يوم من الايام وبجواره زوجته، فزوجته اما لقيته عمال يبكي كتير قعدت تبكي لبكائه، يعني قعدت تعيط عشان جوزها عمال ايه؟ تعيط. ماشي، فقال ابن رواحة ما لك؟ مين اللي بيقول ايه؟ يعني مش هي اللي بتقول له ايه ما لك، ده هي هو اللي بي ايه بيقول لها ما لك في ايه. قالت بكيت لبكائك. فقال اني قد علمت اني وارث النار وما ادري اناجم منها ام لا. يعني اللي بيخليه يبكي قول الله عز وجل وان منكم الا واردها، كان على ربك حتما ايه مقضيه. ولذلك لو تقرأوا في السير هو خالد في غزوة مؤتة بكى لانه تذكر ايه الاية دي، الاية دي، الاية اللي هي وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ايه جثية. الرجل خائف ومبشر بالجنة واستشهد في سبيل الله عز وجل ولكن يغلب جانب الخوف. وفينا حد فينا بيخاف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من اهل الخوف ومن اهل الخشية. يا اخواني، ينبغي لطالب العلم ان يخاف من الله سبحانه وتعالى. وانظر الى سفيان الثوري رحمه الله، كان اذا اخذ في ذكر الاخرة يبول دما، اما بيتكلم او يقرأ في ذكر الاخرة، القيامة والساعة والقبور والبعث والنشور والحساب والسؤال، يبول دما. شوف قمة التأثر وقمة الخشية، يبول دما. طب احنا بنسمع سورة القيامة مرارا وتكرارا وما فيش حد جرى له حاجة ولا حتى قطر الدمع نزل الا من رحم ربي. لكن من اكثر الصور اللي بتقرأ في المتاجر سورة القيامة، هذه الصورة العظيمة الرهيبة، واخد بالك؟ وسورة المرسلات، واخد بالك؟ سورة عما يتساءلون، صور الرهيبة هذه التي تكلمت عن ذكر الآخرة، صور شيبت النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر وتأمل أخي الكريم كيف كان سفيان الثوري يخاف من الله سبحانه وتعالى حتى يبول دما. وقال فضيل بن عياض رحمه الله لو خيرت أن أعيش كلبا وأموت كلبا ولا أرى يوم القيامة لاخترت ذلك. لو خيرت أن أعيش كلبا وأموت كلبا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أرى يوم القيامة لاخترت ذلك. شدة الخوف من الله عز وجل. وقال محمد بن واسع لما سئل كيف أصبحت قال أصبحت قريبا أجلي بعيدا أملي سيئا عملي. أصبحت قريبا أجلي، خلاص أجلي قرب، بعيدا أملي سيئا عملي. خلي بالك يقول هذا الكلام الأماجد، الأماجد الأفاضل، لأنهم كانوا أهل خوف من الله سبحانه وتعالى. ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول محمد قيل لمحمد بن واسع كيف أصبحت؟ قال قريبا أجلي بعيدا أملي سيئا عملي. محمد بن واسع، محمد بن واسع اللي بيقول كده، اللي بيقول إن كان الرجل مع زوجته 20 سنة، زوجته بجواره، خد بالك، بجواره على سريره يبكي 20 سنة ولا تشعر به من شدة خوف من الله عز وجل، اللي بيقول أنا أصبح سيئا إيه عملي، ما إحنا نقول إيه في أعمالنا؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا. ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافا، يعني خرج من الدنيا كفافا، لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. لبعض المواقف في الخوف، أنا وأنت ينبغي أن نكون أهل خوف، نخاف من الله عز وجل، وفي نفس الوقت نرجو رحمة الله. وانظر إلى بعض المواقف في الرجاء. قال فضيل بن عياض رحمه الله وعزته، أي وعزة الله وجلاله، لو أدخل للنار ما أيست. بيقول لو ربنا دخلني النار لا آيس من رحمته، إن هو يخرجني ويدخلني لإيه؟ الجنة. لو أدخل للنار ما آيست. وعن البخاري قال سمعت بعض أصحابنا يقول عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري، فقال سفيان يا أبا سلمة أترى الله يغفر لمثلي؟ سفيان بيسأل حماد بن سلمة يقول له أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. رجاء في الله سبحانه وتعالى. ولما احتضر بلال قال غدا نلقى الأحبة محمدا وإيه وحزبه، أو محمدا وصحبه. ولذلك كان بنته تقول أو امرأته واويلاه، وهو يقول وافرحا وافرحا، عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، والحديث في سنن الإمام أبو داود بسند صحيح. يبقى من آداب طالب العلم إخواني معشر المسلمين مع نفسه أن يكون سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والإيه والرجاء، بين الخوف والرجاء. متى يغلب جانب الخوف؟ ها؟ إن كان صحيحا قويا، إن أقدم على معصية الله يغلب جانب الإيه الخوف. ومتى يغلب جانب الرجاء؟ في المرض او عند نزول الايه الموت. نعم. بعد ذلك اخواني معشر المسلمين، من اداب طالب العلم مع نفسه، يريد ننتبه لهذا الادب، فانه من الاهمية بمكان. خفض الجناح، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يقول الشيخ أبو بكر تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. ما معنى خفض الجناح يا إخواني؟ خفض الجناح اللي هو ليه؟ تواضع، تواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من الايه؟ من المؤمنين. انت الان جاي تتعلم العلم الشرعي، ان تكبرت لن تنفع احدا بعلمك قط. يعني ان عدت الى بيتك متكبرا او عدت الى بلدتك متكبرا متغطرسا فلن تنتفع بك البلدة ولن ينتفع بك اي مكان نزلت فيه او حللت فيه. امتى تنفع الناس وتنفع المكان اللي انت فيه؟ بتواضعك. خفض الجناح. اكتب هذه الجملة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: انكم لتغفلون افضل العبادة. احفظ الجملة دي يا اخي الكريم، انكم لتغفلون افضل العبادة. التواضع. يبقى انا بتعلم وبزداد في التعلم وبزداد في التحصيل مش عشان اروح اقول للناس في البلد هناك او في الجوار او جيراني او اهلي: انتوا بتعرفوش حاجة، حفظت كم كتاب، تدرست كم كتاب، انتوا شوية مش عارف ايه او باش، انا اللي فيكم. لا، ده انت بتعود تدعوهم الى الله عز وجل بتواضعه، بتواضعه. لابد وان تتواضع. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا ايه؟ ولا فسادا، والعاقبة للايه؟ للمتقين. تواضع يا اخواني من اميز مميزات طالب العلم النجيب الحق، ان يكون متواضعا. يقول الشيخ: تحلى باداب النفس، لان المقام يقضي او يقتضى هكذا ان يكون عند طالب العلم عفة عما في ايدي الناس. تحلى باداب النفس من العفاف. طالب العلم عنده عفة، لا تتعلم العلم من اجل الدنيا او من اجل المال، لا، عنده عفة فيما في ايدي الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل احدا غير الله، لا تسأل الناس شيئا. فلا تسأل احدا غير الله سبحانه وتعالى. عن صالح قال: قلت، الموقف ده بيبين لك العفة والعفاء. عن صالح قال، صالح اللي هو الامام احمد رحمه الله، قال: قلت لابي ان احمد الدورقي اعطي 1000 دينار. الابن بيقول لابيه، بيقول له: يا ابي فلان اعطى من المال 1000 دينار. قال شيخ الاسلام الامام احمد رحمه الله: يا بني، ورزق ربك خير وابقى. طالب العلم لا يمد عينيه الى الدنيا بل يتعفف عما في ايدي الناس. وقال سفيان: لان اخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها احب الي من ان احتاج الى الناس. مش معنى انك تتعفف انك بقى ايه، ما تشتغلش او ما يبقاش لك اي مهنة. لا، لابد من اجل العفة ان تأكل من عمل يدك، وان تترك ابنائك او اهلك او اقاربك اغنياء افضل من ان تتركهم عالة يسألون الايه الناس. لذلك قال سفيان لان اخلف 10,000 درهم يعني موت واترك 10,000 درهم يحاسبني الله جل وعلا عليها احب الي من ان احتاج الى الناس، احسن من ان احتاج الى الناس. تحل باداب النفس من العفاف، ومن العفاف ايضا عفاف البصر، فالعفة ليست عفة اليد فحد، بل عفة اليد وعفة الفرج وعفة النظر وعفة اللسان، كل هذا من انواع العفاف. قال والحلم، اي وحلم لا يعاجل بالعقوبة اذا اساء اليه احد. طالب العلم ينبغي ان يكون حليما، خاصة مع اهل الجهل يا اخواني. لو واحد فيكم مسك مسجد من مساجد المسلمين، انك انت بتتعلم ليه؟ لكن انت بتتعلم الان بتحصل وبعد كده تعمل بالعلم وبعد كده تدعو الى الله. لما تيجي تدعو الى الله بقى هتتعرض لمواقف تحتاج الى ايه؟ حلم. لكن انت لو ما كنتش حليم هتكسر الرعية، وان شر الرعاء الايه؟ الحطمة، اللي حطم الرعية بتاعته، واخد بالك؟ فينبغي عليك ان تكون حليما رفيقا، رفيقا بالناس الى ابعد ما تتخيل. حلم لا تعاجب بالعقوبة. شوف يحيى بن معين رحمه الله، قال يحيى بن معين جعل جار ليحيى القطان يشتمه. تخيل نفسك انت وانت طالب علم كده مروح بيتك او بلدك، فواحد سفيه شتم، عد طول النهار بره ورجع لي بكتاب في ايدك، رايح لي بكتاب وجاي لي بكتاب، ولابس لي ثوب القصير وربت لي دقنك وبتعالى قابلني لو نفعت. لو واحد قال لك كده تعمل ايه؟ ها؟ انت دلوقتي بتقول انا الله يسامحك يا بني. هنا، انما ساعتها الله اعلم تعمل بيه ايه؟ واخد بالك؟ يحيى القطان ده واحد بيشتمه. واحد ايه؟ بيشتمه، يقع فيه ويشتمه. قال يحيى بن معين ونحن في المسجد، يعني بيشتمه في ايه؟ الجامع، في المسجد. قال فجعل يبكي. مين اللي بيبكي؟ لا، ده يحيى بن معين ده الشاهد على الايه؟ على الواقع اللي بيحكيها. يحيى القطان اللي ايه؟ اللي بيبكي. فجعل يبكي ويقول صدق، ومن انا وما انا، ومن انا وما انا. واخد بالك؟ شوف الناس يا اخواني، شوف الناس اللي بيهضم حق نفسه. كالامام احمد بن حنبل لما واحد قال بقول له الحمد لله الذي رايته، قال او انت واحد بقى شافك كده قال الحمد لله انا شفتك، قول له احمد ربنا. واخد بالك؟ يعني شاف مين يعني؟ انت فاكر نفسك بقيت ابن عيينة ولا ايه؟ ده شيخ الاسلام احمد بن حنبل رحمه الله لما قال له الرجل الحمد لله الذي رايتك، قال له اجلس، من انا وما انا؟ انا مين؟ انا ايه؟ انا ولا عام؟ ده انا ماليش فضل على الاسلام، ده الاسلام اللي له فضل ايه؟ عليا. سبحان الله. والمنة والفضل لمن؟ لله يا اخواني، لله. تواضع والحلم. شفت يحيى القطان بيقول له ايه؟ سبق، من انا وما انا؟ انا ولا حاجه. هو شيخ كبير من مشايخ الاسلام. وانظر الى الموقف الاخر لابن عون، عبد الله بن عون. كان لابن عون ناقه. يقول طالب العلم ينبغي ان يكون حليم، حليم بقدر المستطاع، حتى اذا غضبت لله انتبه، اوعى تغلط. من؟ الى الله. وتقيم السنه، بس تحتاج الى جهد والى فضل. اوعوا تفتكروا ان السنة بتقام في يوم وايه وليلة، لا، ده بتحتاج جهد جهيد، تحتاج جهد جهيد. سمعت الشيخ ابو اسحاق الحويني غفر الله لنا وله واطال الله في عمره، يقول لك انا حاولت 5 سنين اخلي الناس يصلوا ركعتين قبل صلاة المغرب، ما استطع، ما استطع في مسجد من المساجد 5 سنين عشان يخليهم، لان هم بيأذنوا للمغرب ويقيموا الصلاة ايه مباشرة. 5 سنين وما استطاع، واخد بالك، ما استطاع، ما أذن الله عز وجل أن تقام هذه السنة مع مرور 5 سنوات. ده معنى كده أن الدعوة بتحتاج صبر جامد وحلم وشغل وشغل يا إخواني. والله العظيم الدعوة العملية من أهم الأمور التي تعلمك أخلاق السلف، الدعوة العملية مع قراءة أخلاق السلف وتنزيل هذا العلم إلى إيه؟ إلى الواقع، إلى الواقع. شوف عبد الله بن عون كان له ناقة يغزو عليها ويحج عليها، واحد عنده ناقة بيحج عليها سنة وبيحارب عليها في سبيل الله، وكان بها معجبا، يعني بيحبها. بيحبهاش ليه؟ بيقضى على الأغراض الشرعية لأعظم أنواع الجهاد، جهاد في سبيل الله والحج في سبيل الله. قال فأمر غلاما له يستقي عليها، فجاء بها وقد ضربها على وجهها فسالت عينها. الغلام خد الناقة يسقيها، جابها له وعينها ما ايه؟ مقلوعة، قلعله ايه؟ عينها، جابها له ايه؟ عوراء. سالت عينها على قدها، فقلنا لو كان الشاهد هو، يا اخواني تابعوا للكلام، الهدف مش القصص كده، يعني احنا بنحكي القصص مش قصة وخلاص ونكتبها وخلاص، لا، شوف السلف، شوف السلف الصالح، انظر اليهم كيف كانوا يعيشون وكيف طبقوا الاداب الى واقع عملي ملموس في الحياة. قال الناس لو كان من ابن عون شيء فاليوم، يعني لو هيخرج بقى عن شعوره والحلم بتاعه هيروح والغلط ده هيستولي عليه، يبقى حالا هيبهدل هذا الغلام. فلما نظر الى الناقة قال سبحان الله افلا غير الوجه، يعني ما يا ابني ما كنت تيجي تضربها كنت تضرب الناقة بس ما تضربهاش على ايه؟ على الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، حتى الحيوانات العجموات لا تضرب على الوجه. افلا غير الوجه، بارك الله فيك، اخرج عني اشهدوا انه حر. اعتقد. شوف الحلم. تتخيل انت بقى النهاردة الاخوة نفسها مع بعض مفيش حلم بينهم وبين ايه؟ بعضهم والايه؟ البعض. يبقى في حلم بين العميل الاخ والرجل العمي الجاهل. يا اخواني ينبغي علينا ان نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وان نتشبه بالصحابة. النبي عاصم كان احلم الناس على الاطلاق عليه الصلاة والسلام، وانتم تعلمون ذلك. شوف الرجل الاعرابي لما جه بال في المسجد كيف حلم عليه عليه الصلاة والسلام، وكيف عامله برفق عليه الصلاة والسلام. هي دي الدعوة الى الله. لو ما عملوش برفق ولين ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده هيخرج من الجامع مش هيدخل تاني الدين، هيمرق من الدين. ولكن الرفق واللين والحلم. يقول الشيخ حفظه الله تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر. والصبر، والصبر كاسمه صبر، سمي صبرا لايه؟ مرارته، مر صعب مش سهل. فطالب العلم ينبغي ان يكون صبورا، اصبر على ما يحصل لك من الاذى مما تسمعه من عامة الناس او من اقرانك. ممكن ناس من سنك وبيطلبوا العلم زيك او دعاء زيك يتكلموا في حقك، لان الاقران في الغالب بيتكلموا في حق بعض. واصبر كذلك على الشدة من معلمك، لو ليك معلم ويشد عليك شوية اصبر حتى تتعلم دين الله سبحانه وتعالى. والصبر والتواضع للحق وكذلك للخلق. تواضع لله يعلمك الله، وتواضع للخلق يتواضع للحق، بمعنى انه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه متى بان له الحق خضع له. المتواضع ما يبان ويظهر له الحق يعمل به حتى لو كان خلاف ما يعتقده، خلاص طالما ظهر لك الحق لا تكن متكبرا بل تواضع وخذ به، ولا تبتغي سواه بديلا. وكذلك تواضع للخلق، فكم من طالب فتح الله عليه اكثر من معلمه. يعني الانسان لا ينبل حتى يتعلم ممن هو اعلى منه وممن هو ادنى ايه ادنى منه. مش معنى ان واحد اقل منك انك ما تتعلمش منه، ممكن يكون ربنا فتح عليه في علم من العلوم لم يفتح عليك به، تعلم منه. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق إيه بها، أن وجدها فهو أحق بها. سئل فضيل بن عياض عن التواضع، قال يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. نعم. ثم قال وسكون الطائر من الوقار. طالب العلم يا إخواني ينبغي أن يكون وقورا، عنده وقار، بمعنى مش راجل خفيف. انت الان في المسجد راجل قاعد الحمد لله تمام التمام، ما تيجي بقى تمشي في الشارع مش تهزر وتخبط على بعيدك على اللي جنبك واخد بالك وتقهقه. الا فاعلموا عباد الله ان القهقه من خوارم المروءه، القهقه من خوارم الايه المروءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبسم عليه الصلاة والسلام، قهقهة من خوارم المروءة. طالب العلم رزين مش خفيف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نصحه بنصيحة، اكتبوا هذه الآية نفيسة مش هتعرفوها لما تبقوا دعاة المساجد. قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، آخر آية في سورة إيه، آخر آية في سورة إيه الروم، مش كده؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني ما تبقاش خفيف. مش اي واحد ينرفزك تتنرفز، مش اي واحد يعمل لك كده تروح طالع، لا، لازم تبقى رزين. في ايه في ايه والتقول ايه صنع. وسكون الطائر، ايوه التقول صنع بس مش بكل الاحوال. وسكون الطائر هذه ايضا لطالب العلم ان يبتعد عن الخفة، سواء في المشية تيجي تمشي ما تمشيش تبقى ماشي، واحد يبقى ماشي بيجري. النبي عصام كان اذا مشى عليه الصلاة والسلام كأنه انحدر من اين من صبر، ماشي ماشي ترجال عليه الصلاة والسلام. لا انا بنقول ما تجريش، تجريش في الشارع واخد بالك، ولا ماشي متماول يعني ايه يعني متواضع او لا، مش عادي واخد بالك. يبقى ينبغي عليك ان تكون وقورا في مشيتك خلاص وفي معاملة الناس. انت طلبت العلم فعش الان بقى تروح تلعب كورة، واحد يروح مرقصك واكلك سبعة وروح مديك قفلة، يقولك انا مسكت الشيخ بهدلته، واخد بالك. ينفع حتى لو كنت بتلعب زي ما عادش ينفع بقى. ضريبة الايه الالتزام، الالتزام بيجعلك رجل ونعم الرجل. سيبك بقى من اللعب، كله كان بيلعب زمان ماشي، انما حاليا ما عادش ينفع تلعب، هتنزل تلعب واخد بالك. وبعدين الناس يشوفوكم الجمعة يا ايها الناس اتقوا الله، وده انت لسه ده انت هتنزل حالا تيجي تلعب ورانا ماتش بعد العصر، واخد بالك. ما ينفعش خلاص ما عادش ينفع. مش معنى انا بقول كده انا بقول ان الكرة ايه حرام، لا انا بقول يعني دي بقى ايه بقت من الخفة. انت بقى ايه طالب العلم يتنزع عن هذه كل الامور، هذه بقى ما عادش ينفع خلاص. واحد جاي يقول لك إيه؟ في احنا ورانا بنلعب بليل الساعه 11 في النادي تحت اضواء الكشف ومفيش حد يشوف لنا شيخ وبتاع، يا سلام. اللي يخليك تروح تلعب ساعه ده انت تراجع الكتاب اللي انت خدته كله، يعني انت اللي اخذته كله في اليوم دوت في الدوره تراجعه كله في ساعه، ساعه واحده بدل اللعب والكلام الفاضي والهلس ده، واخد بالك. فطالب العلم ينبغي ان يكون رزينا، عنده رزانة وعنده وقار، واخد بالك. ليه ليه يا اخوانا بنقول هذا الكلام؟ عشان تملى عين الناس لما تيجي تدخل مسجد بتاعك بتاع بلدك يبقى لك مش عندك كبر، لا ليك هيبة، ليك هيبة. انما لو لعبت تضيع ايه هبتك، هبتك تروح، هبتك ديت ما بتجاش بالفلوس، مش عشان ابوك بقى غني او انت راكب عربية غالية هتجيب الهبة، لا، الهبة دي بتيجي من ايه؟ بتيجي من عبادتك والتزامك وقربك من الله عز وجل وخدمة الناس. وخدمة الايه الناس؟ كل ما تزداد خدمة للناس ودعوة لله عز وجل ربنا يزرع في قلوب الناس الهبة ايه؟ منك. ولذلك يا اخوانا ما احنا نعصي الله عز وجل كانت النتيجة ان ربنا بيعمل ايه في اعدائنا؟ بينزع من قلوبهم المهابة ايه؟ منا. ما يخافوش مننا. لابد انك تبقى لك هيبة، لك وقار، لك وقار. لذلك يقول وسكون الطائر من الوقار، وسكون الطائر من الايه؟ من الوقار. يبقى في المشية، في الكلام، تبقاش خفيف الكلام وتهز. واحد يبقى طالب علم وعمال ينكت، يعني انت الان قاعد وتحصل العلم لما تروح تقول مرة واحد صعيدي مش عارف ايه وتنكت، كلام فاضي، مفيهاش خالص، لا يتناسب مع طالب العلم ان هو يكون بينكت او بيقول نكت او بيهزر. لا لا لا لا، ممكن ترفع مزاح ولكن صدق وحق ماشي ماشي، مفيش اي مشكلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا ايه؟ صدقا، ولا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. انما انك تهزر وبالذات في الشارع، لا، اسبق سنك. انا بقول لك اهو، اسبق سنك، اسبق سنك. اللي كانوا بيعلمونا زمان كانوا يعلمونا كده، كان الواحد سنه ما جابش 20 سنة واللي يشوفه يقول لك ده فوق ال 30، لان ايه؟ سابق سنك. سابق سنك يعني ايه؟ سابق سنك هتجري؟ لا، سابق سنك يعني تصرفاتك وافعالك وحركاتك بتاعة الناس الايه؟ الكبار. اسأل، اسأل، كن ثقيل، مش خفيف. ده بعض الاخوات اختي تبقى ملتزمة ومنتقبة وبتاع بس خفيف، وهي جاية الجامع وجاية تسمع المحاضرة جايبه كيس شيبسي وجايبه كلبر، تبقى قاعده تسال ده بتاكل كلبر، حاجه خفيفه. ده ايه ده؟ ايه ده اللي انت بتشتري منه اصلا؟ ازاي يجي لك قلب تشتري من واحد كلبر؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ الكلام ده لو ابنك معاك وابنك بيجيب لي ابنك ولا بيجيب لي بنتك وكله بلاوي اصلا، انما ده امر خطير جدا. اخته تبقى جايه الجامع، انت بتضحكوا دلوقتي، ده حقيقه، وجايه الجامع ومعاه البان هارتي صندوق لبان، هل ينفع؟ اما واحده عاميه بصمجية تشوفها وهي بتندغ اللبان فوق تقول عليها ايه؟ دي بقى لو حافظ البخاري ومسلم سقطت من عين ايه؟ المرأة الايه؟ العامية. اما انت تكون خفيف وماشي تهزر في الشارع، انت مش واخد بالك من نفسك. انا وانت اما نبقى ماشيين في الشارع انا مش واخد بالي من نفسي، ولكن كل عيون الناس متصبة ايه؟ عليه. تبقى ماشي الف، ماشي محترم، ماشي محترم رزين، امال ايه؟ امال ماشي خفيف؟ مش عمال تبص لفين؟ وتبص هنا وتبص، لا ينفعش، ينفعش يا اخوان، ينفعش. انت عاوز تبقى ليك وزن وتقل في البلد اللي انت فيها او في مكانك او في مسجدك، لازم تبقى تقيل. تقيل يعني ايه؟ تقيل يعني تتأدب بآداب الشريعة. احترم الدنيا يا اخي، احترم الدين، احترم الشرع. انت دلوقتي كأنك قرآن تمشي على الايه؟ على الارض. الناس بيبصوا فيك انك راجل متسنن، انك السنة، انك السنة، يقولوا فلان عمل، شفت السنين بيعملوا ايه؟ دي الكلمة اللي على لسنة الناس. فاتق الله اخي الكريم وكن رجلا وقورا، لا تكثر من القهقهة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين طالب العلم لا يكثر من القهقهة، لان القهقهة تميت القلوب وتذهب بالوقار، تضيع الوقار. ممكن الناس يقولوا عليك كشف، يقولوا اما يقولوا عليك كشف شوية احسن ما يقولوا عليك ايه؟ راجل هزو، ده فلان ده راجل مهزأ. لا، ومش كشر كشر، لا، انت بس في بعض الناس يقولوا عليا عليا، يقول لك الشيخ ده شتيم، يقولوا يقولوا اما الناس تهابك احسن ما يدهسوك، اعرف كده كويس. اما الناس تهابك وبقلك وضعك ولك تقلك في مكانك احسن ما الناس ايه؟ تدهسك. احنا وصل بنا الامر الان ان الضعيف بيدهس، ضعيف بيديه. مش معنى ذلك انك تدعس عن الله، انا بنقول لك كن رجل وقور، عندك هيبة، عندك هيبة، مش خفيف، ما تهزرش كده في الجامع قدام الناس العوام، واخد بالك؟ لا، اسأل كده رزين، رزين. تعلم من ابوك، تعلم من جدك، لو ليك راجل جد كده كبير تعلم منه ازاي بيبقى ماشي، وما تكسرش من الكلام كده عمال تتكلم على طول، لا، اسأل. ولا تكسر من القهقهة التي تميت القلوب وتذهب بالبقار، بل يكون خافضا للجناح متحليا بالاداب التي تليق بطالب العلم. ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال قتادة رحمه الله: الرجال ثلاثة، انواع الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا شيء، رجل ونصف رجل ولا ايه ولا شيء. فالرجل هو من كان له عقل ورأي ينتفع به، هو ده الراجل، راجل له عقل ورأي ينتفع به. ونصف رجل وهو الذي يشاور العقلاء ويفعل برأيهم، نصف الرجل اللي هو بيشاور العقلاء وينتفع برأيهم. والذي لا شيء هو الذي لا عقل له ولا رأي له ولا يشاور أحدا. طالب العلم بقى رجل، رجل، فإن لم يكن رجلا فليكن نصف ايه؟ نصف رجل، يشاور أهل العلم ويشاور العقلاء ويشاور أهل الرزانة. يقول قتادة رحمه الله: الرجال ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا شيء. فالرجل هو من كان له عقل ورأي ينتفع به. ونصف رجل وهو الذي يشاور العقلاء ويفعل برأيهم. والذي لا شيء هو الذي لا عقل له ولا رأي له ولا يشاور أحدا. ماشي منين؟ من دماغه كده. لا، شاور يا أخي، شاور العقلاء وأهل الفضل ومن سبقك في مجال الدعوة، ولا تستهين بخبرة أهل الخبرة، مهمة جدا، أهل الخبرة في كل مجال، في كل مجال، خاصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: متحملا ذل التعلم لعزة العلم. طالب العلم يستحمل، يستحمل. شوف انت جاي من بلدك، بلدك فين وجاي، تكبدت سفر ومشقة وجهد ومال من اجل الاستماع، فاستفد، فاستفد. وكما قال علماؤنا: العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته ايه؟ كله. اقبل واستحمل واصبر. قال الشافعي رحمه الله: اهين لهم نفسي، يعني انا بهين نفسي لاهل العلم، اهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. يقول الشافعي رحمه الله: اهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. لازم تهين نفسك عشان تكرمها بعد كده، لازم. ده قال لك من طلب العلا سهر الايه؟ الليالي. انما الطالب الخايب يقول لك: من طلب العلا نام الليالي وشد الحافو قال وانا مالي. خد بالك، لا، فما هو لازم يا اخواني، جد واجتهد. العلم بالتعلم والحلم بالايه؟ التحلم. الحلم بالتحلم. كان الشافعي رحمه الله وهو يعلمنا الادب يقول: كنت اصفح الورقه بين يدي مالك، بيقلب الورقه كده بين يدي الامام مالك، صفحا رفيقا هينا. ليه؟ قال: هيبه له لئلا يسمع وقعها. عشان بس الايه؟ صوت الايه؟ ده الورقه دي. ليه؟ عاوز يتادب مع شيخه، راجل مؤدب، مؤدب، يتذلل. وراجل اصابته شيء من الذله، يريد العلم، يهين نفسه بس عاوز يتعلم دين الله سبحانه وتعالى. هيبه له لئلا يسمع وقعها. قال: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به، ف فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء. وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. كان بعض السلف يا إخواني عندما يذهب إلى معلمه يقول: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وكان يتصدق بشيء، لأن المعلم ما فيه دلل، هو المعلم كامل؟ لا. لو كان شرط اللي يجلس يحدث الناس أن يكون كاملا ما جلس أحد، ما جلس أحد قط بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان منا ينبغي أن يحضر نواقض هذه الآداب، نواقض هذه الآداب، خاصة الخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء. إيه الخيلاء؟ خيلاء هي إعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن. العجب محله الإيه؟ قلب. فإن ظهر هذا العجب على البدن أصبح إيه؟ خيلاء. يعني الرجل الذي خرج يتبختر في ثوبه يجره من خلفه، دي عنده عجب ولا خيلاء؟ هو في الأساس كان إيه؟ عجب. فين؟ في القلب. وبعد ما العجب جاء في القلب أظهره على الإيه؟ على البدن، أصبح إيه؟ خيلاء. من شر ثوبه خيلاء، يبقى أظهر العجب على الجوارح. طالب العلم ممكن يصيبه العجب ولا مش ممكن؟ ده أشهر داء لطالب العلم، أشهر داء. قلت لك قبل ذلك صبر إن طالب العلم الشيطان مش هيجيلك يقول لك ما تصليش، لا، الشيطان مش هيجيلك يقول لك ما تصليش السنة، لا، الشيطان هيدخل لك من العجب اللي هو داء من أعظم الأدواء، مرض في القلب والعياذ بالله. والعجب قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام حديثا خطيرا. هذا الحديث رواه الإمام البزار بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. العجب يعني اللي أكبر من الذنب الإيه؟ العجب. الذنب انت بتعمله عارف ان ده ايه؟ ذنب ومعصية وصغيرة، انما العجب صغيرة ولا كبيرة؟ ها؟ كبيرة. العجب يا اخواني ايه؟ كبيرة، من كبائر القلوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. اللي بيهلك الإنسان حاجتين: قنوط من رحمة الله عز وجل، والعجب. الإنسان يعجب بعمله أو يعجب بعلمه أو يعجب بماله، لأن العجب آفة عظيمة. كما قال علماؤنا: العجب ثمانية أقسام: عجب بالبدن في جمال وهيئة الصورة، وعجب بالبطش والقوة، من أشد منا قوة، وعجب بالعقل والكياسة، وعجب بالنسب الشريف، وعجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم، وعجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة، وعجب بالمال، وعجب بالرأي الخطأ. كل هذا من العجب. فالإنسان ممكن يتعلم العلم ويصاب بالعجب، يحس إنه بقى أحسن من الناس، أحسن من غيره، يصاب بالعجب. تفضل. قال الشيخ: والعجب نفاق وكبرياء. كونه كبرياء فواضح، لأنه من أدواء من أمراض القلوب. أما قوله نفاق فلأن الإنسان يظهر أكبر من حجمه الحقيقي، تفضل. وهكذا المنافق فإنه يظهر للناس أكثر ما في قلبه. ومن أراد أن يكسر العجب إخواني معشر المسلمين من طلاب العلم فعليه بأربعة أشياء نختم بها اللقاء. كيف تكسر العجب في قلبه؟ شوف هنا الشيخ ذكر لك أثر عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي، قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء. يعني لو مشي هز إيه إيديه هذا من الخيلاء، هذا من الإيه من الخيلاء. فانظر رحمك الله كيف أن السلف كانوا يخافون من العجب. بنقول لك إنك تكسر العجب بأربعة أشياء. الأمر الأول أن يرى التوفيق من الله، فإنه إذا رأى التوفيق من الله يشتغل بالشكر ولا يعجب بنفسه. ما تلاقي نفسك ذاكرتك كويسة، بتحفظ كويس، بتذاكر كويس، بتحصل كويس أفضل من غيرك، احمد ربنا واعلم أن هذا توفيق من من؟ من الله. وطالما أن الله وفقك فاشكر. نقول من أراد أن يكسر العجب فعليه بأربعة أشياء: أن يرى التوفيق من الله، فإذا رأى التوفيق من الله فإنه يشتغل